والله هذا سؤال قبل يتكرر، والحقيقة أنه مهم، يعني هذا مهم لأنه ينبه إلى أشكال. يقول: في دولتنا أضرحة كثيرة، في دولتنا أضرحة كثيرة، وعندما ننصح يقول إن المسجد النبوي به ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القياس فاسد، هذا القياس فاسد، سواء كان في الطرد أو في العكس. من ناحية أن المسجد لم يعني يؤسس من أجل القبر، هل أسس المسجد من أجل القبر؟ لا. ومن ناحية أخرى القبر لم يوضع من أجل المسجد، القبر لم يوضع من أجل المسجد، لم يوضع في موضعه من أجل المسجد، وإنما وضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجد، لو أبرز لاتخذه الناس مسجدا. الناس يعني تيار غالب أكثرهم، الذي يدعو عند القبر قد اتخذه مسجدا، ليدعو لنفسه، يدعو يعني من خير الدنيا والآخرة عند القبر، فقد اتخذه مسجدا، لأن أصل الصلاة الدعاء. فخشية يعني الحديث صحيحة، لولا الخشية أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. وقد يعني تحقق هذا المقصد، وما يزال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، يعني حتى في الواقع لو أحد دخل الحجرة الشريفة ولا يجوز له أن يصلي لأنه ليس المسجد، هذه ناحية. والناحية الأخرى لأن فيه قبور، والقبور لا تتخذ مسجد، وقد أحيطت بجدران، بل عزلت في الأسس ومن الجو عن المسجد. أي نعم، يعني من الأسس، قيل إن بعض ولاة المسلمين رأى في النوم أي نعم، رأى في النوم أناس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويريه أشخاصا ويقول: أنقذني من هؤلاء، وعرف صفاتهم، فجاء إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة. اسمع بارك الله فيك، جاء إلى المدينة، لا تشوش علينا بارك الله فيك، وجاء إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة، وأمر أن لا يترك في المدينة أحد، وجلس في شرفة ينظر المدعوين لعله يرى الصفة التي رآها في المنام حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هم ثلاثة أشخاص أو أكثر أو أقل، لكن يقول له: أنقذني من هؤلاء. فلما تكاملوا لم يرهم، وقال: هل بقي في المدينة أحد؟ هل بقي أحد ما حضر؟ قالوا: لم يبقى أحد إلا دراويش في المسجد، ما لهم رغبة في الطعام ولا لهم زهاد. قال: أحضروهم. فلما أحضروهم إذا بالوصف ينطبق عليهم، فأخذوا وأقروا بفعلتهم، وإذا بهم قد استأجروا مكان قريب من المسجد يحفرون فيه خندقا، يحفرون فيه نفقا حتى يصلوا إلى القبر الشريف، ولم يبق بينهم وبين القبر إلا مسافة قصيرة، يريدون أن يسرقوا جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. عندئذ أمر بأن يحفر، يعني يحفر خندق أو يحفر حول القبر ويملأ بالرصاص المذاب حتى لا يصل إليه أحد. فعزل بهذه الطريقة في الأسس، وعزل بالجدران، وعزل حتى الآن، يعني حتى أستطيع أن أقول عزل حتى في الجو. أي نعم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. فالقياس أما في البلدان الأخرى المساجد تبنى من أجل ضريح، يكون ضريح ولي أو ضريح شيخ يتبركون به ويبنون حوله مسجدا. المسجد القصد به أي نعم هذا القبر، إذن يختلف عن القصد في تأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الآخر أن غالب القبور التي توضع في المسجد، يعني توضع هذه القبور في المسجد حدثا من أجل أن صاحب القبر له يعني مكانه أو أسس المسجد وسمي المسجد باسمه، فيرون أن من إكرامه أن يدفن في المسجد، وهذا فيه فتنة، يأتي المصلي يصلي ويطوف حول القبر أو يتمسح بالقبر، لأن القبر وضع من أجل المسجد، وهذا أيضا خلاف الواقع من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي ما وضع من أجل المسجد، بل وضع في بيته خشية أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. إذن القياس فاسد من الناحيتين، من ناحية الطرد وهو التسوية بين المتماثلات، ومن ناحية العكس وهو التفرقة بين المختلفات، يعني لا فرقوا وضع مسجد النبي ووضع يعني بيت ووضع بيته الشريف، يختلف عن وضع المساجد التي بنيت من أجل الأضرحة أو الأضرحة التي وضعت من أجل المساجد. فلا ضريحه صلى الله عليه وسلم وضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني وأسس من أجل الضريح. والنص الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض. بعض القبورية أو بعض أصحاب التوهيم أبدلوا بيتي بقبري، وهذا موضوع، هذا كذب. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، أرجو أنه بهذا الجواب يعني أني وضحت أنه ما لهم حجة وقياسهم فاسد. نعم، ومنبري، أي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بيتي، فهو بيته إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يكون مسجد. البيوت الأخرى دخلت في المسجد، بيت فاطمة، بيت ببيوته الأخرى، بيوت أزواجه الأخرى أدخلت في المسجد، فلو صليت فيها صليت في المسجد، لكن بيته الذي فيه ضريحه الشريف صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد ولا دخل المسجد. ولو دخل أحد في الحجرة فتحت له لا يجوز له أن يصلي فيه، من ناحية أنه ليس مسجدا، ومن ناحية أنه محل القبر وقبري صاحبه صلى الله عليه وسلم. فالقياس يعني فاسد من الناحيتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا الزيادة، ولو أحاطت الزيادة، يعني الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة ما هي من أجل القبر، الزيادة من أجل المسجد. لهذا عمر لما زاد من ناحية القبلية وكلم قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج قدم إلى المدينة وتبين له أن عليه هدي، هل حجه فاسد؟ طبعا حجه ليس فاسدا، حجه صحيح. كيف يقضي هديه في المدينة؟ لا، يقضي هديه يرسل به إلى مكة. كل يعني دم يعني سببه الإحرام أو الحرم، تعلق بالإحرام أو الحرم، فمحله الحرم. يعني كل هدي أو كل دم، يعني طبعا هي فدية أذى، فدية نسك، هدي النسك، فدية جبر نقص، أي نعم، والفدية الرابعة هذا الإحصار يمكن خامسة، سميها خامسة، لكن الأنواع الفداء التي هي فدية جبر نقصان أو فدية أذى أو فدية نسك أو فدية ترك واجب، ترك واجبا من واجبات الحج، فهذه أربعة أنواع. الإحصار هذه خامسة، يعني يذبح فديه في مكانه، لأن الهدي هدي الإحصار ما يلزم أن يكون في الحرم. أنا أريد أن أتكلم على الدماء التي أو الهدي الذي لا يصلح إلا في الحرم، وهي الأربعة، يعني الفدية الجبران جبر ناقص، أو فدية مثلا يعني الهدي هدي النسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو هدي فدية الأذى أو فدية الأذى فمن كان به أذى من رأسه فله أن يحلقه، أي نعم، ويقاس عليه أمثاله، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. على كل حال كل هدي تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم، لا يجوز أن يعني يقضي هديه في المدينة. وما هو الأحسن؟ هل يوكل شخص في مكة؟ نعم، يوكل شخص في مكة ويشتري هدي ويذبحه في مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحر في ميناء وقال نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، يعني كل الحرم طريق ومنحر، حدود الحرم، لا ما خارج الحرم للمحصر فقط، المحصر أحصر خارج الحرم يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه. وش الهدي؟ وش نوع الهدي اللي وجب عليك؟ ها؟ هدي جبران، يعني أحرمتم بعد إيه، لكن جبرتم ماذا؟ أحرمتم من المدينة، إحرامكم صحيح، لكن وش النقص اللي حصل؟ طواف الإفاضة ركن، ما يصح الحج إلا به، ما يجبره دم. ها؟ أتيتم بطواف الإفاضة لكن مخربطين. أي نعم، تحرم بعمرة، أي نعم، تحرم بعمرة وتنوي بطوافها، أي نعم، إما أن تطوف طواف العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة، أو تطوف طواف الإفاضة وتطوف طواف العمرة وأنت بإحرامك، أي نعم، وتذبح هدي، نعم، تذبح شاة. أي نعم، ماذا ذبحتم؟ ها؟ تعيس أو شاة؟ كله مجزي، اللي يجزي في الأضحية يجزي في الهدي. المكان إيش؟ ها؟ المكان ذبحناه في حدود الحرم. حدود الحرم. أكله مساكين الحرم؟ أي نعم. خلاص، هو هذا. ما دام يعني هو لمساكين الحرم خلاص. ولا ودك تعيد؟ على كل حال إن شاء الله. أي نعم، ما دام وزع على فقراء الحرم خلاص. أم يشتري هدي من البنك الراجحي مثلا؟ إذا الراجحي قبل منك ووكلته، ولكن يذبحه في مكة. أي نعم. وما هو أقصى حد للهدي؟ يختلف. هدي النسك ينتهي بثلاث، نعم، بأربعة أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام، لكن هذا ينتهي وقته، وإذا انتهى وقته فيفعل قضاء. ها؟ لا. لا بد التفصيل. الله أكبر. نعم الذي يؤخر الهدي عن وقت هدي النسك، هدي النسك لاحظ طبعا وقته 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، 11 و12 و13. فمن أخر هدي النسك عن هذا الوقت، إن كان أخره لأنه لم يجد، ما عنده فلوس، فهذا يصوم 3 أيام في يعني سفره هذا الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. وإن كان واجدا ولكنه يعني لمانع ما أو كذا تأخر، فهذا عليه أن يقضيه. وهل نقول بهديين، هدي القضاء وهدي تأخيره؟ متجه، أي نعم، يعني يصير أحدهما جبر والثاني قضاء، أي نعم، إذا كان واجدا، إذا كان واجدا. أما من لم يجد حتى انتهت المدة فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. مسألة فيها يعني تفصيل. إن كان متعمدا التأخير فهو يأثم وهو واجد، يأثم وعليه القضاء، والله أعلم. الهدي واجب، نعم، هذا الذي أقول، يعني هدي جبر، جبر ترك الواجب وقضاء الهدي نفسه. آخر مدة قلتها يعني 3 أيام بعد العيد، يوم 13 إذا غربت شمس يوم 13، أي نعم، فقد انتهى وقت الهدي. ما أدري أنت شغلت أنا في غير المسألة هذه، إذا كنت قدمت سؤال شو؟ أي نعم. يقول ما صحة حديث الأعمى اللهم ليسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؟ هذا الحديث لو صح، مع أنه يعني تكلم فيه وليس صحيح، لو صح فلا دليل فيه على استمرار على جواز التوسل بهذه الصيغة به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في حياته، لأن هذا في حياته، يعني القصة قصة الأعمى أنه جاء وطلب منه أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، ثم قال له إن صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقال أدعو لي، ثم أمره أن يأتي الميضاء ويتوضأ ويصلي 2 ركعة ويدعو الله، ثم يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي يدعو له، هو اختار أن يدعو له النبي. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعني يرد هذا أو لا دليل في هذا على مشروعيته، والله أعلم. إيش؟ بيان حديث ما بين بيتي ومنبري، أطلب بيان حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أولا قوله روضة من رياض الجنة صلى الله عليه وسلم يدل على أنها أفضل بقع المسجد في النافلة، أما في الفريضة فالأفضل ميامن الصف ولو خرج عن الروضة، ومعلوم أن مسجده الأول ميمنته خارج الروضة، ما بين بيتي ومنبري، بعد المنبر الميمنة خارجة، وهو يحث على الصف الأول. لو نعم، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه ما لاستهموا، ويقول أتموا الصفوف الأول فالأول، وهكذا. فميمنة الصف الأول خارج عن الروضة في الفريضة أفضل يعني من الروضة، وفي النافلة إذا لم يحصل أذى، لأن الناس الآن يتزاحمون ويتدافعون ويتقاتلون في الروضة، فلا أدري هذا الذي يريد الأجر يعني ويحصل على إثم ماذا ربح؟ الله المستعان. يعني لو ترك الصلاة في الروضة لا إثم عليه، لكن لو آذى الناس ودافعهم وضيق عليهم وتخطى رقابهم أثم. أي نعم، الله المستعان. ومعنى روضة من رياض الجنة يعمل فيه العمل الذي يدخل الجنة، وليست رياض الجنة خاصة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر يعني مجالس العلم ومجالس الدروس العلمية. هذا الذي تريد أن إذا اتصلت الصفوف فالحكم واحد، إذا اتصلت الصفوف فالحكم واحد. أما الذي يصلي خارج المسجد في الشارع فلم يصلي في المسجد إذا كان أمامه فراغ. أما إذا اتصلت الصفوف مثل يوم العيد، مثل أوقات الزحام، فلها حكم الجماعة. لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف. يا كثر ما أكثر. أي نعم سؤال. أي نعم كثر. إذا اتصلت الصفوف فالحكم واحد. إذا أنت تفهم كلامي ولا لا؟ إذا اتصلت الصفوف فهو مسجده، فالحكم واحد بألف صلاة. نعم. إذا لم تتصل الصفوف، واحد كسلان وعاجز جالس عند بضاعته أو في دكانه ويريد أن يعني يحصل على أجر الجماعة، هذا ما يحصل. لا، ما يسأل هذا السؤال، ما يسأل. هو هذا سؤالك؟ أي نعم، أي نعم، لأن الدعاء هو أصل الصلاة والدعاء. فكل يعني الأعمال الفاضلة التي بني المسجد لها، نعم، تأخذ هذا الفضل. ذكر الله، قراءة القرآن، الدعاء، الصلاة. أي نعم، الصدقات إذا كان أحد محتاج لها، كما هي قصة يعني مجتاب النمار من غالبيتهم من مضر لنعرفت فيهم الفاقة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتصدقوا لهم. نعم، في المسجد. هذا سؤال. نعم، ما شاء الله. يقول: قطعة أرض يملكها شريكان، أحدهما له خمسها والآخر له أربعة أخماسها، لكن هذا الخمس مزروع فيه ثلث عدد الشجر، كيف تتم قسمة نتاج الأرض بعد بيع الثمر؟ هل تكون نسبة المساحة الأرض أم إلى عدد الشجر فيها؟ لا، تكون القسمة يعني بنسبة ما يملكون. مثلا هذا له أربعة أخماس وهذا له خمس، والذي زرع في شطر منها، الناتج يقسم على كم؟ على خمسة أخماس. هذا يأخذ الخمس، صاحب الخمس، وصاحب أربعة الأخماس يأخذ أربعة أخماس. نعم، إلا إذا كانت الحدود مبينة، وهذا أبرز نصيبه الخمس بالمراسيم وبالحدود، فما زرعه في الخمس فهو له، لا يشركه الآخرون. لكن يظهر من السؤال أنها لم تقسم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حاج طاف طواف الوداع وبات ليلته أو ليلة في حك أي في مكة، ثم انطلق في الصباح إلى المدينة، فهل عليه شيء؟ هل بات باختياره هل بات باختياره؟ ها؟ يعني أو ينتظر القافلة؟ بات باختيار المقام، يعني برغبة في المقام في مكة. ها؟ لا يا أخي، يمكن تأخرت عليه الله. ها؟ إذن يعيد الطواف.